اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه أو نخاف عليهم ولا نقنطهم. عندما ذكر رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة في أصحاب الكبائر، وأن صاحب الكبيرة لا تخرجه كبيرته من دائرة الإسلام ولا من مسمى أصل الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وذكر أيضا حال المؤمنين، وأن العبد كلما ازداد إيمانا كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. أراد أن يبين مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة الحكم على الأعيان بالجنة والنار، الحكم على الأعيان بالجنة والنار. فمن جهة الجملة فأهل السنة يعتقدون أن المؤمنين في الجنة وأن الكفار في النار، هذا من جهة الجملة. وأما من جهة الأعيان فالأعيان الذين حكم عليهم بالنار منهم من سماه الله عز وجل وذكره الله سبحانه وتعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فممن سمي أنه من أهل النار فرعون لعنه الله، سمي أيضا أبو لهب وزوجه أم جميل، كذلك أيضا أبو جهل، كذلك أصحاب البئر الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم في النار. فهذا من جهة الأعيان، يحكم بأعيانهم أنهم في نار جهنم. كذلك الحكم على أعيان بالجنة، هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، هؤلاء كلهم، وابن عوف في الجنة. هؤلاء عشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وذي أيضا ذكر ثابت بن قيس أنه شهيد، وذكر بلال أنه سمع دفن عليه في الجنة، كذلك الرميصاء أخبر أنها في الجنة، كذلك عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وغيرهم ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولذا مذهب أهل السنة أن لا نقطع لمعين بجنة ولا نار إلا لمن سماه الله عز وجل، سماه ربنا سبحانه في الجنة، أو سماه رسوله سبحانه في الجنة، أو سماهم أنه في النار. هذا من جهة الأعيان، لكن مع ذلك نقول هذا من جهة الأعيان على التنصيص أنه في الجنة أو في النار، نقطع بذلك قطعا، لكن لا يطرد هذا أن نجهل أحوال الكفار، لأن من الناس من يقول لا يحكم على كافر بجنة ولا نار إذا ولو علمت أنه مات على الكفر، نقول هذا غير صحيح، لأن قول الطحاوي هنا ونرجو للمحسنين قيده بأي قيد؟ من المؤمنين. إذن لا يقال هذا القول في الكافر، لأن كما قلنا في الجملة أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، هذا الأصل، هذا هو الأصل. لكن عندما ننظر في أحوال أهل المؤمنين، في أحوال المؤمنين، نجد منهم الفاسق منهم الصالح. فإذا رأينا فاسقا خشينا عليه النار، لأن الله توعد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوعيد للزناة مثلا، لشراب الخمر مثلا، للسراق مثلا وغيرهم، أنهم من أهل النار. فإذا رأينا مسيئا من أهل الملة من الفساق، لا نحكم عليه أنه بالنار لأجل فسقه، لكن نقول نخشى عليه ونخاف أن يكون من أهل النار. وإذا رأينا الصالح المحسن رجونا واستبشرنا وظننا أنه من أهل الجنة، لكن لا نقطع. هذا من جهة أهل الإيمان. فلا يطرد هذا فيقال أيضا في الكفار. مثلا إذا كان هناك كافر ومات، مات كافرا وعلمنا أنه كان كافرا ولم يتغير حاله، لا نقول لا يدري هو في الجنة وفي النار، نقول مات كافر فهو في النار، مات كافر وهو في النار، إلا أن يكون تاب قبل موته، وهذا لا يعلم. لكن الذي نحكم عليه نحن أننا نحكم عليه بالكفر، وأنه كافر، وأنه من أهل النار، أنه من أهل النار. لكن لو أخبرنا أن هذا المعين من الكفار قد تاب أو أسلم قبل موته، لم نحكم عليه بكفره ولم نحكم عليه أيضا في النار، لأنه مسلم. إذن كلام أهل العلم لا يحكم على معين بجنة ولا نار، وإنما يرجى للمحسن يخاف على المسيء، هذا بحكم من؟ بحكم المسلمين. أما الكفار فقد قال في حديث أبي رزين: ما مرت بقبر مشرك إلا بشرته بالنار، إلا بشرته بالنار. فهذا يدل على أن الكافر الأصلي إذا مات على كفره فهو بالنار. فإذا كان رأسا في الكفر، رأسا في الكفر ومات ولم يتغير حاله، نقول مات هذا الكافر وهو بالنار. مات مسلم وهو مسرف على نفسه بالفسق والفجور والمعاصي، نقول يخشى عليه أنه من أهل النار، لكن لا نقطع، لأن الله قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دونك من يشاء. فهذا المسلم هو تحت مشيئة الله، لكن الكافر لا يدخل تحت مشيئته، لأن الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن لا يكون هناك خلط. المسلم لا يحكم، لماذا؟ لأنه تحت مشيئة الله، ولو فعل ما فعل، ما دام تحت مظلة التوحيد وفي دائرة الإسلام فهو تحت مشيئة الله. لكن الكافر الذي مات كافر لا يدخل تحت المشيئة. ولذلك من الخطأ عند كثير من العوام أنهم يترحمون عن الكفار ويستغفرون لهم ويدعون لهم بالرحمة، وهذا لا شك أنه خطأ وضلال. فرحمة الله عز وجل لا ينالها الكافر، ولا يجوز الاستغفار ولا الترحم على الكافر، كما قال الله تعالى في إبراهيم: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ما كان الذين معه يستغفروا المشركين، أي أن المؤمن لا يستغفر المشرك ولو كان أقرب قريب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيارته قبر أمه أنه لما زاره وبكى قال: أذن لي بزيارتها ولم يؤذن لي بالاستغفار لها. وأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على هداية عمه، فأنزل الله قوله: إنك لا تهدي ما أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما كان يستغفر لأبيه، يستغفر لعمه، أنزل الله قوله: وما كان والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا ولو كانوا أولي قربى، لا يستغفر، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها هي، فلما تبين عنه تبرأ منه. إذا لما علم أنه كافر ومات على الكفر تبرأ منه. فهذا هو الواجب على المسلم. فلذا لا يجوز المسلم يستغفر الكافر ولا يترحم عليه. ورحمة الله واسعة عظيم، لكن لا ينالها الكافر، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله لا ينال إلا المتقون، ولا تكتب إلا للمتقين. فالكافر ليس من أهل التقوى، ولا تناله الرحمة، فلا يستغفر له ولا يترحم عليه. إذن لا بد أن تفهم هذه المسألة، أن الكافر الذي مات على كفره يحكم أنه في النار لكفره، مات على الكفر فيقال إذا مات على كفره إذا مات على كفره فهو في النار، إذا مات على كفره فهو النار، وإذا مات وعلمنا أنه مات على كفره وضلاله فهو من أهل النار، من جهة من قامت عليه الحجة، الكافر الذي قامت عليه الحجة وبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه الإسلام، بلغه القرآن وهو يفهم الخطاب العربي ومات على كفره، فهو كافر الدنيا والآخرة، خالد مخلد في نار جهنم. أما إذا كان من أهل الفترات أو من لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومات كافرا، فيحكم في أحكام الدنيا أنه كافر، فيدفن مع بني قومه ولا يصلى عليه ويدعى له ولا يترحم عليه أبدا. وأما في الآخرة فيقال أمره إلى الله، بمعنى أنه يمتحن في عرصات القيامة، فإن أجاب نجا وإن لم يجب قامت الحجة عليه ودخلنا، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذه مسألة مهمة، مسألة هل يحكم على الكافر النار؟ نقول نعم، وإنما كلام العلماء في قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم. إذن هذا حال مع المؤمن، وإن بلغ في الإيمان مبلغا عظيما نقول حالنا معه أن نرجو له الخير ونظن به الخير، لكن لا نأمن. لا نأمن لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الذي أظهر الصلاح في باطنه شيء من النفاق أو شيء من مما يوجب العذاب، فنحن لا نأمن عليه العذاب ونرجو له الجنة، نرجو له الجنة ولا نأمن عليه أن يعذب، لأننا ليس لنا إلا العلم بالظاهر، لكنه مات على الإسلام فيرجى له أنه من أهل الخير والصلاح، بخلاف الكافر فإنه مات على الكفر فلا خير ولا صلاح ينتظره ولا يرجى له. إذن أحسن الله إليكم، بعضهم يذكرون بين هذه المسائل يقولون مثلا شهدت الأمة ويضربون مثال بمثلا بإمام أحمد وإمام مالك والشافعي مثلا، يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أن من أجمعت الأمة على فضله وعلى خيريته وعلى إمامته وولايته أن هذه بشارة من أهل الجنة، قل هذه بشارة الأمة لا تجتمع على ضلالة، فأخذ من قوله إن أمتي لا تجتمع على ضلالة أن الأمة إذا أجمعت على رجل أنه من أهل الخير والصلاح وأنه من أئمة المسلمين فإن هذه بشارة له أنه من أهل الجنة. ويحتج أيضا بحديث أنس، أنس قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أنه من الجنة إلا كان من أهل الجنة، فيشهد له أربعة بالخير والصلاح إلا كان من أهل الجنة. فأخذ من هذا الشيخ الإسلام أن الأمة إذا تواطأت يعني أقوالها وتواطأت يعني أخبارهم على صلاح عبد من المسلمين أن هذه تنزل منزلة الإخبار أنه من أهل الجنة، لكن يبقى على الأصل أن كل مؤمن مات نرجو له الجنة ونخاف عليه من النار، وكل مسيء مات المسلمين نخشى عليه العذاب ونرجو أن يغفر الله له ويرحمه. لماذا؟ لأن جميع فسقة الملة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. إذن قوله هنا ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم، الاستغفار للمسيئين ما داموا مسلمين، أما المشرك فلا يستغفر له، لا يستغفر لنهي ربنا سبحانه وتعالى عن الاستغفار للمشركين، فلا يستغفر إلا للمسلم، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. فلا يجوز المسلم أن يستغفر المشرك ولا يترحم عليه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، ذكر ابن العز هنا الأسباب التي ذكر ابن العز، وهذا الذي ذكره أيضا هو من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتسمى المكفرات العشر، ذكر شيخ الإسلام في الوصية الصغرى وذكر أيضا في الفتاوى. فإن قال ابن تيمية فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب، لكن العقوبة في الآخرة في جتندف بنحو عشرة أسباب، يقول شيخ الإسلام لكن العقوبة في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب، ذكرت منهاج السنة وذكر أيضا في الوصية الوصية الكبرى التي أوصى بها بعض طلابه. ذكر هنا أول الأسباب التوبة المكفرات العشر، مكفرات يعني للذنوب، مكفرات الذنوب التوبة، والتوبة ماحية لجميع الذنوب، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، هذا أعظم مكفر، أعظم مكفر التوبة، وهي التوبة الصادقة النصوح، والصادقة النصوح التي كان المقصود من توبته وجه الله الإخلاص، وأن يعزم على ترك الذنوب جميعها، وأن يندم على ما فاته، أن يندم على ما فاته من الذنوب، على ما فاته من التقصير والتفريط، ويندم على إساءته ومعصيته. إذن الإخلاص والعزم على عدم العودة والندم على ما فات والتحلل مظالم العباد، وأن تكون في زمن التوبة، وزمنها قبل طلوع الشمس مغربها وقبل أن تغرغ الروح في الحلقوم. الثاني استغفار المشركين، الثاني من أسباب مغفرة الذنوب الاستغفار، الثاني من الأسباب الاستغفار، وهو أن يستغفر هو من نفسه، فالمستغفر الذي يكثر الاستغفار يغفر الله له، يعني بمجرد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله دائما يذكر الاستغفار. والاستغفار له حالتان، استغفار بتوبة واستغفار بغير توبة، والاستغفار الذي بالتوبة هو الذي يمحو الله به الخطايا ويحط به الذنوب، أما الاستغفار بلا توبة فهو حسنة تكتب، والحسنة تقابل السيئات، إلا أن الذنوب تختلف أيضا، هناك كبائر وهناك صغائر، فالاستغفار بلا توبة ينفع مع الصغائر لا ينفع مع الكبائر، لأن الكبيرة لا بد فيها من توبة، أما الصغائر فالحسنات يذهبن السيئات. أيضا من الأسباب الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا أكثر إنسان العمل الصالحة أذهب الله سيئاته وصغائره. أيضا من المكفرات المصائب الدنيوية، الإنسان إذا أصيب بمصيبة في الدنيا كما قال سلم ما مسلم يصاب بمصيبة ما يصم من هم ولا غم ولا نصب ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطاياه. وفي قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال هي اللأواء وكذلك النصب والحزن، ألست تنصب ألست تنصب، قال فذاك ما تجزون به، يعني فسرت من يعمل سوءا يجز به أنها مصائب الدنيا، فالمصائب نفسها مكفرة، يعني المصائب مكفرة بنفسها، بمجرد أن يصاب الإنسان بمصيبة هذه تحط من ذنوبه، أتبع المصيب بالصبر كتبت له حسنة ويثاب على صبره، وبالتسخط يأثم، واضح؟ قال السبب الخامس أيضا عذاب القبر، هذه أربع في الدنيا، التوبة والاستغفار والحسنات والمصائب، هذه أربع في الدنيا، في القبر فتنة القبر، فتنة القبر، ففتنة القبر أيضا مكفرة، إذا عذب الإنسان في قبره أو فتن في قبره فإنه يكفر ذنوبه. أيضا دعاء المؤمنين من المكفر، المكفر الساد دعاء المؤمنين والاستغفار، دعاء المؤمن واستغفارهم للميت حيا كان ميتا، فإذا استغفر الناس لك غفر الله لك، وإذا دعا الناس لك بالرحمة والمغفرة يستجيب الله دعاء، فتكون هذا مكفر أيضا للذنوب. السابس أيضا من الأسباب ما يهدى إليه بعد الموت، يعني إذا مات الإنسان انقطع عمله، فإذا أهدي له شيء من الصالحات من الصالح، أهدي له قراءة قرآن، أهدي له صدقة، أهدي له دعاء، أهدي له حج وطواف وما شابه، فإنها تكفر أيضا عن خطاياه. السبب الثامن إذن أربع في الدنيا، في الدنيا وأربع بعد الموت، فتنة القبر، فتنة القبر أو عذاب القبر، دعاء المؤمنين، ما يهدى له بعد الموت، هذا الثالث. الرابع السبب الثامن أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة، هذا السبب. إذن اثنان في القبر أو اثنان في القبر أو ثلاثة في القبر واثنان وثلاثة في الآخرة. قال أهوال يوم القيامة وشدائدها أيضا القصاص، القصاص في عرفات القيامة، فإنه أيضا يكفر السيئات، يقتص من بعض البعض، إذا تجاوزوا الصراط فأوقفوا على قنطرة فيقتص من بعض البعض. العاشر شفاعة الشافعين، يشفع الناس بدعائهم وشفاعتهم فيغفر الله لمن شاء الحادي عشر عفو الله ومغفرته ورحمته التي وسعت عباده المؤمن. فإذا لم تكفر هذه المكفرات كلها بقي مكفر واحد وهو يعذب في النار ما شاء الله يعذب ثم يخرج إلى الجنة. إذن هذه المكفرات التي ذكرها العشر وإحدى عشر هي قبل أن تدخل النار. فإذا إذا أتيت على هذه كلها ولم تكفر ذنوبك فاعلم أنك مسرف، أنك مسرف في الذنوب والخطايا. فإذا لم تكفر ماذا يفعل؟ فإنه يلقى في نار جهنم، فتكون النار هي الممحص الأخير المكفر الأخير، فيعذب ما شاء الله يعذب ثم يخرج إلى الجنة. قوله بعد ذلك والأمن والإياس، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما. الأمن والإياس، الأمن هو الأمن من مكر الله، واليأس ومعنى اليأس والقنوط من رحمة الله. وأهل الإيمان بين طرفي الأمن واليأس، فلا يأمنون ولا ييأسون، فهم خائفون راجون، ويجمعون بين الخوف والرجاء. أهل السنة يجمعون بين الخوف والرجاء، فليس خوف يقنطهم ولا رجاء يؤمنهم، بل هو خائف، هو خائف راجي، وهذا هو حال المؤمن. وقد شبهه أحمد بن محمد أو أبو علي الرمذاري أحمد بن محمد بن قاسم شبهه، قال الخوف والرجاء كجناحي الطائر، كجناحي الطائر. وذكر ابن رجب أيضا وعزاه ابن الناجشون أنه شبه المؤمن في أركان العبادة في الخوف والرجاء قال كالطائر، الطائر له جناح وله رأس، فجناحاه الخوف والرجاء ورأسه الحب. وهذه عندها تسمى أي شيء تسمى بأركان العبادة، كما قال ابن القيم وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، عليهما فلك العبادة دائر ما عليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فأركان العبادة الحب والخوف والرجاء، هذه هي أركان العبادة. ولا بد للمسلم أن يشتمل قلبه على هذه الأركان الثلاثة، لا بد أن يكون في قلبه خوف من الله، ويا بد أن يكون في قلبه رجاء لربه، لا بد أن يكون محبة لله. فإذا خلا قلب من محبة الله كفر، وإذا خلا قلب من الخوف من الله كفر، وإذا خلا قلب من الرجاء من رجاء الله وحسن الظن به وأنه يعفو ويغفر كفر أيضا. وإذا قال هنا قال ماذا قال؟ قال والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. الذي يقابل الأمن هو إيش؟ الخوف، والذي يقابل اليأس هو الرجاء. فلا بد للمسلم حتى ينجو في الدنيا، حتى ينجو يوم القيامة، لا بد أن يكون محققا للخوف والرجاء والمحبة، فيحب الله ويرجو الله ويحب الله سبحانه وتعالى. إلا أن الرجاء والخوف المؤمن يوازن بينهما، يعني من أهل العلم يرى أن المؤمن لا بد له في مسيره إلى الله عز وجل أن يكون الخوف والرجاء متوازنان، لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على ذاك، ويكون الحب هو الذي يقوده وهو رأسه الذي يقوده حاديه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخوف والرجاء بينهما تفاضل، فقالوا يفضل أن يغلب جانب الخوف في وقت الرخاء وفي وقت الصحة، ويغلب جانب الرجاء عند المرض والموت. إذن له حالان. وذلك جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فقال هذا لعلي شيء على أن المسلم إذا أراد أن إذا حس بالموت أو عاين الموت فليحسن الظن بالله، وليرجو بربه الخير، يرجو بربه الرحمة والمغفرة ودخول الجنة ومغفرة الذنوب، فهذا الذي ينجو. إذن الأمن والإياس ينقلان من الملة. وكون اليأس يكفر به العبد، أو الأمن يكفر العبد، اليأس هو معنى أن يظن بالله ظن السوء، ويظن أن الله لا يغفر ذنوبه ولا يرحمه ولا يعفو عنه، ويبلغ بذلك الكفر إذا قال إن الله يعجز عن ذلك، إذا ظن أن الله يعجز عن ذلك وأن الله ليس بأهل الرحمة وأن الله ليس بأهل المغفرة، كفر بهذا اليأس وبهذا القنوط. واضح؟ متى يكفر؟ إذا ظن بالله أنه لا يرحم ولا يغفر وأن الله ليس أهلا لذلك، ليس أهلا للرحمة وليس أهلا للمغفرة، كفر بهذا اليأس والقنوط السيء. ولذا من الناس من بلغ به اليأس والقنوط حتى ظن بالله الشر دائما، ظن بالله اليأس، ظن بالله السوء دائما، كما قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، القوم الكافرون. شيخنا إذا ظن أن الله لا يرحم، يعني لا يرحم مطلقا أحدا مطلقا أو لا يرحمني؟ لا مطلقا، إن الله ليس أهل الرحمة. نعم. واضح؟ إن الله ليس، لكن ظن أن الله لا يرحم لسوء عمله ولسوء ذنبه فهذا يأس، هذا نوع محرم ومن كبائر الذنوب لا يجوز. ولذلك كان بعضهم بلغ به الخوف مبلغا عظيما حتى أصبح لا يتحرك. يذكر أن عطاء السليمي رحمه الله بلغ به الخوف مبلغا حتى أطرحه الفراش لا يستطيع الحراك أبدا من شدة خوف الله عز وجل، أصبح دائما في فراشه مريض بين بكاء وخوف، وفقد حركته وفقد قوته، وهذا لا شك أنه غير محمود ولا يحمد صاحبه بهذا الخوف. وإنما الخوف المحمود هو كما قال أهل العلم، الخوف المحمود هو الذي حال بينك وبين معصية الله، أما الخوف الذي يبلغك اليأس والقنوط فهذا خوف محرم ولا تحمد عند الله بهذا الخوف. الخوف المحمود الذي يحمد صاحبه هو الذي حال بينك وبين محارم الله. يقول بعضهم، يقول ابن العز، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور الله فهو راجل لثوابه. إذن أنت عندما ترجو فلتكن عاملا بأسباب الرجاء، وعندما تخاف فلتكن أيضا عاملا بأسباب الخوف. فلا شك أن الخوف يوجد في قلب كل عبد، ويوجد في قلب عبد المسلم خاصة، والرجاء كذلك، لكن الرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، كما قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وإذا قسم العلماء الرجاء إلى ثلاث أقسام، فقالوا هناك رجاء يسمى برجاء الكاذبين، وهناك رجاء يسمى برجاء الصادقين، وهناك رجاء يسمى برجاء التائبين. إذا رجاء الصادقين ورجاء الكاذبين ورجاء التائبين. رجاء الكاذبين هو الذي يرجو رحمة الله وهو مقيم على معصيته، هذا تمني وليس برجاء، هذا تمني وليس برجاء، لأن هذا الرجاء يسمى رجاء الكذابين، كما قالت من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن عندما ترجو فلا بد أن يكون هناك عمل، أما أن تتمنى دون أن أما أن ترجو دون عمل فهذا تمني وليس برجاء. رجاء الصادقين ما ذكر الله في كتابه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذا الرجاء الصادق هو الرجاء الذي يكون معه عمل، كما قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. واضح؟ الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخشى أن لا يقبل الله توبته؟ قال لا يا عائشة، هو الرجل يعمل بالصالحات ويخشى أن لا يقبل منه. واضح؟ نعم. فهذا هو حال المؤمن، أنه يعمل ويفعل الأسباب ويرجو أن الله يغفر له ويقبل عمله. إذا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون، هم الذين يعملون ويخشون أن الله لا يقبل عملهم. ولا شك أن الرجاء المحمود الذي يحمد صاحبه هو الذي يكون معه عمل صالح، يكون معه فعل الأسباب، ولذا قال العلماء رجاء التائبين هو الذي أسرف على نفسه بدون المعاصي ثم تاب توبة صادقة ناصحة ورجى من ربه أن الله يقبل توبته، والله يعفو سيئاته ويقبل التوبة. رجاء الكاذبين، رجاء الصادقين، ورجاء رجاء المغترين. رجاء الكاذبين هو المغتر، رجاء الكاذبين والصادقين والتائبين. تائبين. شيخ أيضا هنا ذكرتم أن الأمن يقابله الخوف، نعم يا شيخ، نعم. واليأس يقابله الرجاء. نعم. يعني هل يمكن أن نقول يا شيخ أن الذي ينقل عن الملة هو الأمن الذي ليس معه الخوف إطلاقا، نعم. واليأس الذي ليس معه الرجاء إطلاقا، نعم. يعني حتى صحيح. أصل الرجاء صحيح. نقول الأمن الذي يكفر به صاحبه هو الأمن الذي يستهين بالله ويقول أن الله عز وجل لا يعذبني ويصف الله بالعجز عن إمضاء وعيده، يصف الله بالعجز عن إمضاء وعيده، فهو يعطل الله من أسمائه ويعطل الله من صفاته ويقول أن الله عاجز أن يوقع العقوبة به، هذا كفر. إذن الأمن الذي ليس معه خوف، واليأس الذي ليس معه رجاء. إذن هناك أمن وهناك خوف وهناك يأس وهناك رجاء. الله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. إذن الأمن من مكر الله علامة الخسارة والهلاك والضلال. وقال تعالى في وصف الصادقين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، تأمل هذه الآية، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني من هم الذين يرجون رحمة الله؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الإيمان والهجرة والجهاد. ثم وصف هذه الأعمال الصالحة أن أصحابها وأهلهم الذين يرجون رحمة الله. إذن هي أعمال أكدت وأثمرت أن عاملها وفاعلها يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن لا نأمن ولا نقنط، لا نيأس ولا يعني لا نيأس من رحمة الله ولا نأمن من عذاب الله، بل ندور بين الخوف والرجاء ونجعل الخوف والرجاء ملازما لنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، فنعمل الصالحات ونرجو رحمة الله ونبتعد عن السيئات ونخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه العبارة عندي نخرج يا شيخ، عندي ولا نخرج العبد عندي ولا يخرج، لا عندي ولا نخرج، عندك ولا نخرج، نعم الأمر واسع، لا نخرج ولا يخرج كلاهما المعنى واحد، نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا بمعنى تأكيدا لما سبق ذكره، وذكر أي شيء ولا نكفر أحدا بذنب، ولا نكفر أحدا بذنب. فالذنوب التي يعملها الإنسان هي في الأصل، الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، والكبائر تنقسم إلى ما يخرج من الملة وإلى ما لا يخرج من الملة. إذن يمكن نقسم الذنوب إلى أقسام، القسم الأول الكبائر، القسم الثاني الصغائر. الصغائر هي كل معصية لم يترتب على الوقوع فيها وعيد، لا بلعن ولا بطرد ولا بنار ولا بعذاب، هذه صغيرة. والكبيرة هي كل ما توعد صاحب بلعن أو عذاب أو نار أو براءة منه. الكبائر تنقسم أيضا إلى كبائر مخرجة من ذات الإسلام، لأن الكبائر الشرك كبيرة من كبائر الذنوب ومخرج، وكبائر لا تخرج صاحبها من ذات الإسلام، واضح؟ إذا فعل ذنب من الكبائر التي لا تخرج أو من الصغائر نقول لا يكفر إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاستحلال، لقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبيلة ذنب ما لم يستحله. إذن إذا استحل الفاعل الكبيرة والمعصية الذنب، يعني مثلا زنا وقال الزنا حلال، نقول كفرت، لم تكفر في الزنا ولا كفرت بالاستحلال، سرق أموال المعصوم وقال السرقة حلال، نقول لم تكفر بسرقتك ولكن كفرت بأي شيء باستحلالك، لأنك اعتقدت أن هذا الأمر أنه جائز. لكن ما يشكل هنا، هل الكفر محصور ومقصور على الجحود؟ لأن من الناس من يرى، وهم على مذهب المرجئة، أن الإيمان يكون بالتصديق، فلا يكون الكفر إلا بأي شيء بما يقابله هو الجحود. ولذلك بعضهم يرى أن الكفر مقصور أي شيء على التكذيب، هناك من يكفر بالتكذيب ويقول لا يكفر إلا بمكذب، هناك من يكفر بإيش؟ بالجحود. وهذا ليس بصحيح، ليس على إطلاقه. نقول الجحود نا مكفر والتكذيب مكفر، لكن ليس الكفر محصور في التكذيب أو في الجحود، بل قد يكفر وهو غير جاحد ولا مكذب، يكفر بكلمة يقولها ويتلفظ بها فيكفر بالله عز وجل، كما قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهو لم يجحد شيء، وإنما قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نريد أن نقطع عناء السفر، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن قول الطحاوي هنا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، نقول ليست على إطلاقها، وإنما يحمل مراده أي شيء، أي على ما ذكره سابقا من أن لا يكفر بذنب ما لم يستحله، أن هذا زي شيء فيما دون الكفر والشرك. لكن الصحيح أن الكفر يكون بالجحود ويكون بالتكذيب ويكون بالإعراض، واضح؟ يكون الكفر بالجحود والتكذيب والإعراض، والكفر أيضا يكون بالأقوال والأفعال، كما أن الإيمان متعلق بالقلب واللسان والجوارح، نقول أيضا الكفر متعلق بالقلب واللسان والجوارح، فقد يقول كلمة قاصدا لفظها فيكفر بقوله، وقد يعمل عملا يسجد لصنم أو يسجد لغير الله جل، أو يطوف أو يذبح لغير الله ويكفر بهذا العمل، إذن لا قوله إلا بجحود ما أدخل فيه، نقول هذه العبارة هي نوع من أنواع الكفر، ليس الكفر كله، أي ليس الكفر محصور بالجحود، ولا الكفر محصور بالتكذيب، ولا الكفر محصور بالعناد والمكابرة، بل الكفر أنواع. عندنا الكفر يقسمها العلم إلى أنواع: كفر الجحود، كفر الاستكبار، كفر التكذيب، كفر الإعراض. هذه أنواع الكفر. كفر الإعراض لا يكذب ولا يجحد، لكنه يعرض عن دين الله عز وجل، نقول أنت كافر بإعراضك عن دين الله عز وجل. كفر يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يكذب بشيء مما جاء الرسول، نقول هذا كفر تكذيب. الجحود أن يجحد ما هو معلوم من الدين الضرورة، إن كان حراما يجحد تحريمه، وإن كان واجبا يجحد وجوبه، فهذا يكفر من جهة جحوده. كفر من جهة الاستكبار، أن يستكبر عن طاعة الله ويمتنع عن الالتزام بشرع الله، فهذا أيضا كما قال وإذا قيل لهم الله يستكبرون، يستكبر أن ينقاد ويلتزم بتوحيد الله وبطاعة الله. إذن هذا من أنواع الكفر. إذن الكفر هو يتعلق بكل ما يتعلق به الإيمان، فإن الإيمان يتعلق بالقول واللسان، يتعلق بالقول والأعمال والقلب، نقول الكفر يتعلق بالقول وبالقلب وبالجوارح. شيخ، يعني الذين قيل عنهم يعني لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هل نستطيع أن نقول أن فعلهم أو قولهم هذا دل على أنهم جحدوا ما أدخلهم في الدين؟ لا جحد. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرهم لم يكن بالجحود، من مكان بأي شيء بالتلفظ. نعم. أين الجحود؟ يعني أقصد يعني نفسر إيش اسمه لك قولهم هذا ما قالوه إلا أنهم كذبوا مثلا. لا غير صحيح، نقول هذا غير صحيح، بل قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. ولذلك من الناس الآن من يستهزئ بدين الله وهو مصدق ولا مؤمن بالله ورسوله، لكن يستهزئ، وقد يستهزئ من باب إضحاك غيره، من باب أن يضحك من في المجلس، يقول قد كفرت وإن كنت مصدقا وإن كنت غير مكذب وإن كنت غير جاهل، لكن يقول كفرت من جهة إيش؟ من جهة لسانك، أنت قلت قولا كفرت به. كمن يسب الله عز وجل يغضب ويسب الله، قلت كافر، قال ما جحدت ولا كذبت، يقول أنت كافر. كمن يحرم ما أحل الله ويرى أن هذا يقول ليس بحرام، ويزعم بعقله أن هذا ليس فيه شيء يمنع منه والنصوص هذه لا تلزمه، يقول أنت كافر. واضح؟ إذن قصره الكفر على الجحود نقول ليس بصحيح، لكن مراده في هذا الباب الرد على الخوارج، إرادة بهذه الشيء الرد على الخوارج المعتزلة بتكفيرهم أصحاب الكبائر، ويقول لا يكفر أصحاب الكبائر إلا بإيش؟ إلا بجحود ما هم يعني يجحد وجوب الصلاة، يجحد وجوب الزكاة، يجحد وجوب الصيام، يكفر بجحوده، لكن لو ترك الزكاة عنده لا يكفر، لو ترك الصيام وحده لا يكفر، لو ترك الحج وحده لا يكفر، لكن متى يكفر ترك الحج؟ إذا جحد وجوبه، إذا جحد وجوب الزكاة، إذا جحد وجوب الصيام. فقوله هنا ولا يخرج عبد الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، كل ما أدخلك في الإيمان فجحدته كفرت، يدخل في الإيمان الأعمال، فإذا جحد وجوب الأعمال الصالحة كفر، يدخل في وجوب الإيمان التصديق فإذا كذب كفر، يدخل في ذلك أيضا القول، فإذا أنكر جحد أن يقول لسانه الله رسول الله كفر. إذن الذي يعنينا هنا أن الكفر ليس محصون بالتكذيب وليس محصون بالجحود، والكفر أنواع، الكفر يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، كفر يسمى كفر تكذيب، وكفر يسمى كفر جحود، وكفر يسمى كفر إعراض، وكفر يسمى كفر استكبار، وكفر يسمى كفر النفاق، المنافقون أيضا كفار. نقف على هذا، الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.